بحر أصداف بالفن تبوح، وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح. غواص في بحر التراث. عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. كان أحمد بن أبي دواد القاضي غزير الأدب، جم المروءات، بذولا للمعروف، معوانا للملهوف، وكانت منزلته من المعتصم والواثق مكينة، بحيث كان يزاحم الوزراء وربما تقدم عليهم، وكان مؤلفا لأهل الأدب من أي بلد كانوا، وكان قد ضم منهم جماعة يعولهم ويمونهم. فلما مات، وكان ذلك سنة 240 للهجرة، حضر ببابه بعض الشعراء، وصار كل منهم يؤبنه ويرثيه ببيتين من الشعر. فقال أحدهم: اليوم مات نظام الملك واللسني، ومات من كان يستعدى على الزمن، وأظلمت سبل الآداب إذ حجبت شمس المكارم في غيم من الكفن. وقال الثاني: ترك المنابر والسرير تواضعا، وله منابر لو يشى وسرير، ولغيره يجبى الخراج، وإنما يجبى إليه محامد وأجور. وقال الثالث: وليس فتيق المسك ريح حنوطه، ولكنه ذاك الثناء المخلف، وليس صرير النعش ما تسمعونه، ولكنه أصلاب قوم تقصفوا. ومن ذخائر البلاغة في تراثنا أنه لما توفي معاوية بن أبي سفيان واستخلف ابنه يزيد، اجتمع الناس على بابه ولم يقدروا على الجمع بين تهنئة وتعزية، حتى أتى عبد الله بن همام السلولي فدخل على يزيد فقال: يا أمير المؤمنين، آجرك الله على الرزية، وبارك لك في العطية، وأعانك على الرعية، فلقد رزئت عظيما وأعطيت جسيما، فاشكر الله على ما أعطيت، واصبر له على ما رزيت، فقد فقدت خليفة الله ومنحت خلافة الله، ففارقت جليلا ووهبت جزيلا، إذ قضى معاوية نحبه فغفر الله ذنبه، ووليت الرياسة فأعطيت السياسة، فأوردك الله موارد السرور، ووفقك لصالح الأمور. ثم أنشد فقال: فاصبر يزيد، فقد فارقت ذامقة، أي ذا محبة، واشكر حباء الذي بالملك أصفاك، لا رزق أصبح في الأقوام نعلمه كما رزيت، ولا عقبى كعقباك، أصبحت والي أمر الناس كلهم، فأنت ترعاهم والله يرعاك، وفي معاوية الباقي لنا خلف إذا نعيت، ولا نسمع بمن عاك. فكان عبد الله بن همام السلولي هذا أول من فتح الباب في الجمع بين تعزية وتهنئة. غدا لقاء جديد، غواص في بحر التراث.